وأصل المادة الجمع، وتكرر الكلام في هذا مرارا من قولهم تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا، والكتاب سمي كتابا لاجتماع الكلمات والحروف فيه، والمراد هنا المكتوب، المراد هنا المكتوب اسم المفعول، المكتوب الجامع لمسائل الحدود أو لأحاديث الحدود. قال رحمه الله: باب حد الزنا. والزنا فاحشة من الفواحش وموبقة من الموبقات وعظيمة من عظائم الأمور، مجمع على تحريمه بين الشرائع، ومقرون بالشرك والقتل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلا بالحق ولا يزنون. فالزنا مقرون بالشرك والقتل لعظمه وشناعة أمره، فالشرك أعظم ما عصي به الله جل وعلا، والقتل مضى الكلام فيه، وأن المسلم لا يزال في فسحة من دينه أو من أمره حتى يصيب دما حراما، وجاء الوعيد على من قتل عمدا في آية النساء أنه مخلد في النار نسأل الله العافية. والكلام في الآية هو مذهب أهل السنة والجماعة معروف، وهنا الزنا نسأل الله العافية، أمره عظيم وهو شنيع، ومع الأسف الشديد أنه الآن تيسرت أسبابه بوجود هذه الآلات التي تعرضه على الفتيان، تعرض الزنا الصريح على الفتيان والفتيات، ولذلك كثر في آخر الزمان، كثر الخبث الذي يخشى منه العقوبة. بالحديث الصحيح: أنا أهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. والله المستعان. قال رحمه الله: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب، من البادية، الأعراب هم البدو الذين يسكنون في البراري والقفار، ويتصفون غالبا بالجهل، غالبا يتصفون بالجهل والجفاء، وفي الخبر: من بدا جفا. ومع ذلك منهم الصالح ومنهم المنفق في سبيل الله يريد بذلك وجه الله، كما شار ذلك جل وعلا في سورة التوبة بعد أن بين بعض ما ينتقد عليهم. إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، يعني أطلب منك رافعا نشيدتي أي طلبي، إلا قضيت لي بكتاب الله. وكتاب الله أعم من أن يكون القرآن، بل المراد حكم الله، حكم الله المنزل سواء على في القرآن أو في سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم فاقضي بيننا بكتاب الله، نعم فاقضي بيننا بكتاب، وأذن لي، يعني ائذن لي، اسمح لي أن أتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن له. فقال له: قل، يعني تكلم، قال إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا. عسيفا على هذا يعني عنده، يعمل عنده. فزنى بامرأته، وهذه أيضا مما يسر بعض المحرمات في عصرنا وجود الأجراء في البيوت وكأنهم من أهلها. السائق تجد يدخل ويخرج من البيت كأنه من أولادهم، والعاملة والخادمة تغدو وتروح في البيوت وبين أولاد وفتيان وشباب كأنها من بناتهم، والله المستعان. هذه أمور كما قلنا سابقا مما ييسر مثل هذا الاختلاط الذي يكثر فيه الإمساس بين الأجانب، وأعني بالأجانب من ليس من المحارم. ويذكر في المحاكم من هذه الأمور أشياء كثيرة جدا، نسأل الله جل وعلا أن يدفع عن المسلمين. بعض الناس يتساهل في الأجنبي إذا كان ليس من أهل البلد، لأن الفضيحة تكون منه أقل، وهذه كارثة إذا تحولت التصورات والنظرات إلى هذا الحد. وصل من وصل به الأمر إلى هذا الحد لحد الدياسة، وكذلك الخادمة يتساهلون في أمرها ويخرجون من البيت وهي موجودة والأولاد موجودون ومعهم الشيطان. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم، أن على ابني الرجم، أفتاه من لا علم له أن الابن يرجم وهو بكر لم يتزوج، أفتاه من أفتاه من الجهلة قال يرجم، فافتديت منه يعني بدلا من أن يرجم اشتريت هذا الحد بمئة شاة ووليده. الحدود حقوق الله جل وعلا، ما تفتدى بالأموال، ما افتدى بالأموال والرشاوة، بل لا بد من إقامتها وتضييعها والتساهل فيها بما يخرج عما جاء في الشرع من قضايا أو من مسائل الستر على من يستحق أن يستر عليه، أو العفو عن زلات ذوي الهيئات الذين لا تحصل منهم الأشياء إلا هفوة ولا زلة مرة وما أشبه ذلك. وأما أصحاب الجرائم والموبقات الذين استمروا الفواحش وتكررت منهم فهؤلاء لا يجوز الستر عليه. فالستر المطلق كما يظنه بعض من يتكلم في أمور الحسبة، الستر المطلق توطئة للإباحية وتعطيل لحدود الله، نسأل الله العافية. إذا كان كل من وقف عليه مرتكب لحد من الحدود يستر عليه ويترك، ما قيمة الحدود التي شرعت لأجل الحيلولة بين الناس وبين ما حرمه الله جل وعلا؟ فالحدود إنما جعلت لتحد من هذه المعاصي والمنكرات، لتحد منها وتمنع منها، فالأصل في الحد المنع لأنه يمنع من تداخل الأشياء، فحدود البيوت والدور والأراضي تمنع من دخول الجار على جاره. وقيل للبواب حدادا لأنه يمنع من دخول ما لا يراد دخوله. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، جارية. فسألت أهل العلم، لابد من سؤال أهل العلم، لا كل أحد يسأل. سأل فأفتاه الجاهل بما ذكر في حكم خطأ، فالجاهل جرأ على هذه الفتوى وأجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. والمسكين الذي سأل وهو مأمور بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حديث الصحيح المتفق عليه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، مثل هذا الذي أفتى والد العسيف. فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة جلدة بصوت متوسط لا جديد ولا خلق، بمتوسط في قوة الضرب، جلد مئة جلدة وتغريب عام، يعني نفيه من بلده إلى بلد آخر لمدة سنة، وأن على امرأة هذا الرجم، الحكم على العسيف بأن عليه جلد مئة ونفي سنة لأنه بكر، والحكم على المرأة بأن عليها الرجم لأنها ثيب كما سيأتي في حديث عبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. كثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القسم، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. كثير من الشراح: والذي نفسي بيده، الذي روحي في تصرفه. وهم يفرون بهذا التأويل من إثبات اليد لله جل وعلا، وهذا من لوازم كونها بيده أن تكون أرواحهم في تصرفه، وهذا لا يختلف فيه أحد، جميع الأرواح في تصرف الله جل وعلا. لكن إذا كان المقصود من هذا التأويل الفرار من إثبات الصفة فهو تأويل باطل مردود على من قاله، وإن كان معناه صحيحا. والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله. الوليدة والغنم رد عليك. لماذا؟ لأن الفدية لا تقبل في الحدود، الفدية لا تقبل في الحدود، بل لا بد من تنفيذها، لا بد من تنفيذها إذا بلغت السلطان. وإن لم تبلغ السلطان ورؤي أن المصلحة ستر على مثله يستر عليه، وستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، يعني مثل ما قال أهل العلم الذين سألهم. واغد يا أنيس، رجل من الصحابة، إلى امرأة هذا، المرأة التي زنى بها العسيف، اغدو إليها، يعني اذهب إليها يا أنيس وإن كان اللفظ يدل على أنه يذهب إليه بالغداة هذا هو الأصل، وإلا المراد الذهاب إليها في أي وقت. واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن زنت فإن اعترفت، واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها أنيس فسألها فاعترفت، مما يدل على أن هذه الأمور من وظائف الرجال وليس للنساء فيهن مدخل، لأن صاحبة الشأن امرأة، ما قال أغدي يا فلانة ولا علانة إلى امرأة هذا، قال أغدي يا أنيس هذه الأمور لا يطيقها ولا يتحملها إلا الرجال ولا يقوم بها إلا الرجال. وتشيع المطالبات والدعوات إلى توظيف المرأة في كل شيء بما فيها هذه الأمور التي يصعب على النساء القيام بها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وسيأتي في حديث لاحق أنه أمر بمن يراد رجمها أن تشك عليها ثيابها، يعني تشد تربط لئلا تنكشف عما تحتها، المرأة عورة، تشد عليها ثيابها ثم يؤمر بها فترجم قاعدة. وهل يحفر للمرجوم أو لا سيأتي إن شاء الله. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت بالحجارة، رجمت بالحجارة حتى ماتت، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ثم قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت من الأنصار ومن النقباء، وحضر بيعة العقبة الأولى والثانية، قال ابن عبد البر والثالثة، فهل هناك بيعة العقبة ثالثة؟ ها؟ شو؟ ها؟ بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة. لا لا لا لا لا، تأولوها على وجوه ضعيفة، وإلا في الأصل أن العقبة حصلت مرتين. لا لا يقصدون بيعة الرضوان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني. قال في مناسبات، يعني في الحج قال خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وهنا قال خذوا عني، تحملوا عني هذا الحكم، فقد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى ما جاء في آية النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قل قد جعل الله لهن سبيلا، الحكم كان موقوفا، كان موقوفا حتى يأتي الحكم بالتفصيل من الله جل وعلا بجعل السبيل، فقال فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، البكر المراد به الذي لم يطأ في نكاح صحيح، البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح ذكرا كان أو أنثى. فإن وطئ في نكاح صحيح فإنه يكون ثيبا ليس ببكر، حكم الثيب يختلف عن حكم البكر. البكر بالبكر خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر يعني البكر يزني بالبكر، وهذا لا مفهوم له، كأنه يقول البكر من الذكور والبكر من النساء حده جلد 100 ونفي سنة، وليس المراد أنه إذا زنى البكر بثيب يختلف الحكم أو زنى الثيب ببكر يختلف الحكم. البكر حكمه كذا سواء كان زناه مع بكر أو مع ثيب، والثيب حكمه كذا سواء كان مع بكر أو مع ثيب. جلد 100 ونفي سنة. طيب إذا زنى البكر وطئ بزنا مثلا، هل يكون ثيبا أو بكرا؟ نعم بكر، لأنه لم يطأ بنكاح صحيح، لم يكن وطؤه عن نكاح صحيح. البكر بالبكر جلد 100 جلدة كما تقدم، ونفي سنة تغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم رواه مسلم. جلد 100 ونفي سنة سواء كان الزاني البكر ذكرا أو أنثى. قال بعض العلماء الأنثى لا تغرب لا تنفى لأنه خطر عليها، ويكون البديل لتغريبها السجن، فلا تغرب عن البلد لأنها تحتاج إلى من يحافظ عليها. المقصود أن النص بالنفي والتغريب فلا يعارض بمثلها، فلا يمنع أن تغرب وتكون تحت النظر، وإن سجنت في بلد التغريب من باب المحافظة عليها لا زيادة بما عليها من حد، إنما من باب المحافظة عليها. نفي جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 جلدة والرجم كما تقدم في الحديث السابق. جلد 100 والرجم في الحديث السابق، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، وليس في جلد. القضاء اللي حصلت في عهد عليه الصلاة والسلام بالنسبة للثيب ما نص فيها على جلد إلا في هذا الحديث، حديث عبادة ابن الصامت، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فالجمهور يقولون على أنه لا جلد مع الرجم، لأن القضايا التي حصلت في عصر عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الرجم كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا، اغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها ولم يأمر بجلدها. وهنا الحديث صريح وصحيح، جلد 100 والرجم. وتلك الأحاديث في القضايا التي حصلت في عهد عليه الصلاة والسلام وهي لا تزيد على 5 قضايا، كل ما حصل في عهده لا تزيد على 5 قضايا، ويكتب من يكتب، وأن الزنا يعني ظاهرة يعني طبيعية وجبلية وحصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أين الخمس القضايا في مدته عليه الصلاة والسلام 23 سنة مما يحصل في بلاد المسلمين اليوم وفي بلاد غيرهم أكثر وأكثر؟ أين هذا من هذا؟ كيف يتم ويقبل مثل هذا القول في مقابلة 5 قضايا بألوف مؤلفة ويحصل ما هو أشنع من ذلك في هذا الباب من الزنا بالمحارم وغيره مما يقشعر منه الجلد تنفر منه الطباع السوية. قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. قال: كان يقدم الجناح الذي فيه الداء. قال: من يضعف الحديث وهو في البخاري، من أين له العقل؟ من أين للذباب العقل حتى يقدم الجناح الذي فيه الداء ويؤخر الجناح الذي فيه الدواء؟ قال العلماء: هذه المخلوقات ليس لها عقول بالاتفاق، ولذلك لم تكلف، لأن العقل مناط التكليف. قال: ليس لها عقول ولها قوى مدركة، ولها قوى مدركة، فالذباب يفعل هذا. وزنت قردة فاجتمع عليها قردة فرجموها في الجاهلية، وهذا مثبت في صحيح البخاري وإن لم يكن من الأصول. قال ابن حجر: وأتي بفرس وأجبر وضرب حتى يقع على أمه فأبى، رفض، فجللوها بكساء، فصار الفرس لا يعرف أمه فوقع عليها، فوقع عليها، فلما رفعوا الكساء التفت إلى ذكره فقطعه بأسنانه. فرس لا عقل له ولا إثم عليه ولا عذاب عليه، فكيف يحصل هذا ممن ينتسب إلى الدين؟ وأما الكفار فلا، ما بعد الكفر ذنب، لكن ينتسب يحصل من شخص نشأ بين المسلمين ويتدين بالإسلام ويعرف النصوص الواردة في ذلك ويحصل منه ذلك. الفطر انتكست والأمزجة تغيرت، نسأل الله العافية. وقد يكون الخلل في الطرفين، يكون الخلل في الطرفين، تجد الولد وبيده الجهاز يطلع على هذه الأمور، والبنت أو الأم كذلك، وتلبس من الألبسة المغرية الفاتنة، صلى الله العافية. ولذا يحصل، والقضاة في المحاكم يذكرون من هذا أمثلة، يذكرون من هذا أمثلة. كتب من كتب وقال إن 10% ليست ظاهرة، والناس ليسوا معصومين. 10% إذا كان البلد فيه 1,100,000 زاني صبيب ظاهرة، سأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال، ليست ظاهرة. 100,000 من 1,000,000، فكيف بالملايين من البشر إذا قيل 10%؟ وكم نسبة ما وقع في عصره عليه الصلاة والسلام من الوقائع الخمس، من اعتبر الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000، كم نسبة 5 إلى 100,000؟ والله المستعان. رواه مسلم، ثم قال عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المعروف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب، والثلاثة من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة المعروفين. عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه: إني زنيت. في مثل هذا التعبير يقولون إن الأدب ألا ينسب مثل هذا لنفسه، لا ينسبه لنفسه، مثل ما جاء في قصة أبي طالب حينما قال: هو على ملة عبد المطلب. أبو طالب ماذا قال في آخر كلامه؟ أنا على ملة عبد المطلب. لكن الرواة يتحاشون من نسبة هذا الأمر القبيح إلى أنفسه، فقال: إني زنيت. لكن مثل هذا لا بد من التصريح فيه والتدقيق، وأن يكون الأمر من الوضوح مثل الشمس. فلو قال إنه زنى فكان الضمير لغائب، هل ينطبق على هذا ولا ينطبق عليه؟ يكون فيه نوع تردد. ولكن الحدود يتحرى فيها الدقة في العبارة التي لا تحتمل. فقال: إني زنيت. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، ويضبطها بعضهم بالتخفيف، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، لأنه ثنى لمرتين، فنصير ثنى وهي 4 مرات. لعل المراد أنه ثنى ذلك عليه 4 مرات لأنه جاء واعترف مرتين، ثم جاء ثانية فاعترف مرتين، صار المجموع 4 مرات. وما قولهم حتى ثنى يعني من الثني، والثني اللي هو ثني الشيء على بعضه لا حد له، قد يثنى بعضه على بعض مرتين، 3، 4، 10. ولذلك رجحها بعضهم التخفيف 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 مرات لا بد من الاعتراف والإقرار 4 مرات، استدلالا بهذا الحديث. والرجل اسمه ماعز ابن مالك الأسلمي، اسمه ماعز ابن مالك الأسلمي، شهد على نفسه 4 مرات. هذا الاعتراف بالزنا لا بد أن يكون 4 مرات، كما أن الشهود في هذا الباب لا بد أن يكونوا 4 شهود. في الأحاديث الأخرى ما فيها ذكر للعدد، ما فيها ذكر للعدد، ولذا يرى بعضهم أن العدد، أن الإقرار لو حصل مرة واحدة والاعتراف لو حصل مرة واحدة كفى، كغيره من الحدود والحقوق. إذا اعترف الإنسان على نفسه يؤاخذ. طيب، هذا 4 مرات صريح، الحديث متفق عليه، كيف يلغى العدد هنا لأنه لم يذكر في الأحاديث الأخرى؟ في المسألة السابقة: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، قالوا: ما ذكر في القضايا جلد 100، لكن البيان حصل بحديث عبادة، حصل البيان، ولا يلزم من تكرار البيان في كل مناسبة، حصل البيان بقول عليه الصلاة والسلام جلد 100 والرجم، ولا يلزم من تكرار البيان في كل مناسبة. وهذا أيضا استقر الأمر بالإقرار 3 مرات كما في حديث 4 مرات كما في حديث ماعز، ولا يلزم من كل مرة أن يحصل البيان. في الحديث السابق: اغدو يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت، ما قال اعترفت 4 مرات لماذا؟ ما قال إن اعترضت 4 مرات في الجمعة، والقصص اللاحقة كذلك، يكفي أن حصل البيان في هذا الحديث، ولا يلزم من تكرار البيان في كل مناسبة. والقول بأن الاعتراف لا بد أن يكون 4 مرات هو المرجح. وأما الجلد مع الرجم ففي البخاري عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ لأن هذا الرجل جاء مقدما نفسه للقتل، فهل يشك في توبته؟ نعم، ما يشك في توبته. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرأ عنه لأنه جاء تائبا، لكنه أصر حتى رجم. أبيك جنون؟ قال: لا. وسأل عنه قومه: ما تقولون في ماعز؟ قالوا: إنه وفي العقل من صالحينا، وفي العقل من صالحينا، لأن المجنون تسقط عنه الحدود والتكاليف. أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت أو أحصنت؟ قال: نعم، يعني تزوجت وطأت في نكاح صحيح؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به، اذهبوا به فارجموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه، بمعنى أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، حتى يموت. قال ابن شهاب الراوي الحديث: وأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجم. يقول جابر: كنت في من رجم. والخبر فيه راوي مجهول. وأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، المصلى مصلى العيد والجنائز خارج المدينة في الصحراء، فلما أذلقته الحجارة، أصابته الحجارة وأثرت فيه، هرب، هرب، فأدركناه بأخرة فرجمناه، يعني لحقوا به فأدركوه فرجموه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وجاء في بعض الروايات: هلا تركتموه، لأن هذا الرجل جاء تائبا وأثر الذنب قد محته التوبة. لا يقال أن كل من ثبت عليه حد أنه يترك، والله المستعان. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت، يريد أن يثنيه عن الاعتراف. لماذا؟ لصدق توبته. لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، لأن كل هذا يطلق عليه زنا، لأن زنا العين النظر كما جاء في الحديث. لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يكني، باللفظ الصريح، لأن الحدود لا بد من التثبت فيها، لا بد فيها من التثبت كما تقدم في قوله إني زنيت. قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك لعل مخبرا بادر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ماعز اعترف على نفسه ما تقدم. أحق ما بلغني عنك، قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان، يعني المملوكة لآل فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات كما تقدم، اعترف 4 مرات، ثم أمر به فرجم. والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فرجم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.